الدرس في أهوال المجرمين بعد البعث سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يومئذ أي يومئذ نصفت الجبال يتبعون أي الناس بعد القيام من القبور الداعية إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل عليه السلام يقول هلموا إلى أرض الرحمن لا عوج له أي لأتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا وخشعت الأصوات خشعت سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا همسا صوت وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورزي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما لا يحيطون لا يعلمون ذلك وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه خزعت الحي القيوم الله وقد خاب خسر من حمل ظلما أشركا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقبل ذلك كما قرأنا في الآيات السابقة سؤال المشركين على سبيل الإناد والاستهزاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الجبال يعني منكرين البعث الذين ينكرون ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت بالمعاد وبالحشر والنشر فعندهم استبعادات عقلية محض لا دليل لهم ولا حجة لهم أصلا شبهات وأوهامات إذا جاء فناء الدنيا ونموت ونبت أين هذا الجبال الجبال المنصوبة على الأرض وما رأينا في النقصان بعد هذا الأتقان فيسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذروا قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيذرها قاء صفصفا منبسطا مستويا لا ترى فيها عوجا لا باديا ولا شقوق ولا فروج ولا نطق ولا نطيق يصير مستويا. فأين هذا؟ قال الله تعالى يومئذ يتبعون الداعي، يعني الآن منكرين الذين ينكرون ينكرون عن البعث بعد الموت، فإذا جاء القيامة فإذا نفخ في السور فإذا هم قيام ينظرون، كما قال هاهنا يومئذ يتبعون الداعي. يومئذ يعني يومئذ نصفت الجبال وجاءت القيامة، يتبعون الداعي يومئذ منصوب إما بيتبعون. ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد قالوا هاهنا يومئذ منصوب، لكن منصوب أي شيء؟ قال منصوب بيتبعون، يعني يتبعون يومئذ. أصلها كلام يكون ماذا؟ يتبعون يومئذ، وإما أن يكون بدل من يوم القيامة، بدل من يوم القيامة أن يكون منصوب يومئذ يتبعون الداعي لا إوجه. قال الأصلاف رحمه الله تعالى المراد من الداعي قالوا إسرافيل، وأن يكون الداعي كيف؟ هل حقيقة أنه يدعوهم؟ وفي قولان من العلماء قال بعضهم نفخ الصور بس هذا هو الداعي، لما كما جاء النفخ نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، كما جاء في آية أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. قالوا بس هذا نفخ، يعني هذا هو الداعي وهذا هو النفخ وهذا هو كل شيء. فبهذا جاء يومئذ يتبعون الداعي. قالوا إسرافيل عليه السلام أنه ينفخ في الصور بأمر الله تبارك وتعالى وأنهم قيام ينظر. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كحقيقة أن الملك أنه يقوم على صخرة، وقال بعض على صخرة بيت المقدس، وأنه ينادي ويقول بأمر الله تبارك وتعالى يا أيتها الإذام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة فإن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قالوا أنه ينادي، حتى كما جاء في آية أخرى واستمع يوم ينادي المناد، واستمع يوم ينادي المناد. فبذلك استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كحقيقة الملك أنه يقوم بأمر الله تبارك وتعالى وأنه يناديهم وأنه يدعوهم وأنهم يحضرون إلى المحشر. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا جمعا بين الروايات، قالوا النافخ في الصور إسرافي، قالوا الذي ينفخ في الصور لمن؟ لأن الله تبارك وتعالى أنه فوض الأوامر إلى بعض الملائكة مدبرات أمر، بعضهم متوكلون على قبض الأرواح وبعضهم على النفخ وبعضهم على كذا وبعضهم على كذا وبعضهم على كذا، قالوا النافخ إسرافي. أما الداعي فجبريل عليه السلام، قالوا أن النافخ الذي ينفخ في الصور إسرافي. أما الداعي الذي يدعو ويقول يا أيتها الإذاب البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة إن الله يأمر كنا لفصل الاجتماع، فبذلك قالوا هذا الداعي جبريل عليه السلام. ولكن الأشكال في هذه الآيات من بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهل هذا الدعاء بعد الإحياء من قبورهم أو قبل الإحياء من قبورهم؟ أن مثلا جبرائيل عليه السلام أو إسرافيل أنه يناديهم، هل بعد الإحياء أو قبل الإحياء؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بعد الإحياء، لما قالوا قبل الإحياء النداء عبس لا فائدة لها. ولكن الألفاظ، ألفاظ النداء أيضا الذي يدل على ذلك هذا، يعني قبل الإحياء يا أيتها الإزام البالية، ولا يخاطب يا أهل القبور أو لا يخاطبهم يا أهل المحشر، بل أنه يقول يا أيتها الإزام البالية والأوصال المتقدية واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركن لفصل القضاء والاجتماع إلى المحشر فيجتمعن. فبذلك هذا دليل كأنه يكون النداء هذا قبل الإحياء. ولكن الجواب من الأسلاف رحمه الله تعالى يفهم إذا كان الداعي المراد منها نفخ الصوت خلاص لا إشكال، هذا إشكال إذا جعلنا الداعي غير فنفخ الصور غير، يعني نفخ في الصور النافق إسرافيل والداعي إبراهيم عليه السلام. أما إذا كان مراد من هذا فاستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، وأما يوم يتبعون الداعي قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا المراد منها نفخ الصور خلاص نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظروا. وفي نفخ الصور هذا أنه ينفخ وإبراهيم وجبريل عليه السلام أيضا يدو، ولكن معنى واحد يعني نفخ، فإذا نفخ في الصور خلاص كلهم أحياء. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، قالوا فانظر في قصة أخرى إذا تأملنا في آية من آيات الله تعالى، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جذعا ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني هذا لا شك في ذلك ثم ادعهن يعني قبل الإحياء ليس بعد الإحياء، لما لأن مقصود بيان و يعني تبصير واستبصار لإبراهيم عليه السلام كي كيف تحيي الموتى، مقصود بيان إحياء الموتى. فإذا كان النداء هذا بعد الحياة، بعد الحياة في الطيور ما فائدة النداء؟ فبذلك قال بعض العلماء يفهم كأما النداء للأموات أو السماء للأموات هذا ليس بأيدينا، ولكن إذا إن الله أراد أن يسمعهم فهو قادر، إذا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يتكلم أعزاءهم يوم القيامة لا هذا يتكلم، أما الآن يد لا يتكلم، رجل لا يتكلم، فخذ لا يتكلم، الجلود لا يتكلم، ولكن يوم القيامة يتكلم كل شيء، اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا كما جاء في كتاب الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا سوال ولا إشكال، لو كان الدعاء قبل حيائهم من القبور أيضا جائز، إن الله قادر أي كما يصل النفخ في الصور إلى كل إنسان إلى كل ميت، ما ينفخ الصور أين؟ ليس عند قبورهم، نفخ الصور ما شاء الله الملائكة، ملائكة في السماوات. فإذا النفخ في الصور يصل إلى كل هي الذي مات والذي فني وهو قادر أن يصل أيضا صوت الداعي إليه، كما أن إبراهيم على الخليل عليه السلام لما أنه فرغ عن بناء الكعبة إن الله تبارك وتعالى أمره قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذامن يأتين من كل فج نبي، قال يا الله أنا أنادي إلى لمن؟ ما شاء الله ما كان حول الكعبة إلا قبيلة واحدة قبيلة جرهم، وإن الله تبارك وتعالى لما أمر وقام على جبل أبي قبيس وقال بازم لا على صخرة الذي بناها الكعبة يعني الذي يسمى مقام إبراهيم، وقال بعض العلماء إلى مكان مرتفع في المسجد الحرام، وأنه نادى بأمر الله تبارك وتعالى إن الله بلغ صوته فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن لا إشكال ولا سؤال، كإذا كان مراد النفخ في الصور أيضا لا إشكال، فإذا كان المراد والنافخ إسرافيل والداعي إبراهيم وهو يدوك يا أيتها الإذام البالية والأوصال لهم تبطقتها، إن الله قادر أن يصل صوته وأن يصل دعوته إلى كل مكان، فهو ما ذلك على الله بأذين. يومئذ يتبعون الداعي، يتبعون يعني الناس، الداعي لا إعوج له، لا إعوج له، كما قرأنا قبل ذلك أن لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فبذلك قال بعض العلماء أوج، أوج تكون في المحسوسات، والعوج عوج تكون في المعاني، كما جاء هاهنا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا عوج له. الآن فمن الأسلاف رحمه الله تعالى قولان، يعني يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، معنى يعني لا عوج لهم، لا يزيغون لا يمينا ولا شمالا، بل يسرعون ويأتون إلى البشر. أما في الدنيا لما أنهم ينادون إلى الإيمان يزيغون يمينا وشمالا، أو أعيانا أنهم ينعرفون يورزون، حتى الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم يناديهم وأنهم يزيغون وينهرفون يمينا وشمالا، ولكن يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الآن ليس فيهم زيغ ولا انحراف، لا يمين ولا شمال، بل يزرعون إلى الباشر فورا. وبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا. وأما فيها قول آخر من العلماء فهم قالوا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، قالوا جاء ضمير مفرد، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إما له بمعنى لهم يعني لكل إنسان، ولكن أما بإعتبار ظاهر فضمير مفرد، لا عوج له، قالوا لا عوج له يعني للداعي، يعني أحيانا إنسان ينادي سمع هذا وما سمع هذا، سمع هذا وما سمع هذا، لما إنسان الداعي أحيانا في مكان يصل صوته إلى مكان ولا يصل إلى مكان آخر، قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني لا عوج له، لا شيء فيه، بل أنه يسمع كل أناس، كل خلق يصل إليهم الصوت، يصل إليهم الدعوة لا عوج له. أما دعوته مثلا إما يزيغ إلى يمين أو شمال، أو لا يصل ويصل عند بعض ولا يصل عند بعض، قال لا، بل يسمعهم جميع الناس، يسمعهم الناس بأجمعهم. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما قالوا جاء قبله الداعي وجاء بعده ضمير مفرد، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني لا عوج له في صوته في دعوته، بل أنه يصل إلى كل الناس، إلى كل خلق من المخلوقات. فبهذا فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها قول آخر، قالوا يومئذ يتبعون الداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا عوج له، قالوا هذه الجملة أن يكون حالا من الداعي. وقال بعضهم لا، هذا آيد على ذلك المصدر محذوف. أي مصدر محذوف؟ يعني يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا عوج لذلك الاتباع، لا عوج يعني يتبعون، لا عوج لذلك الاتباع، فليس ليس لا عوج له في دعوته، أو لا عوج لهم، لا لا عوج، قالوا هذا مصدر محذوف. هنا ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا القول، كي لا عوج له معنى يعني لا عوج لذلك الاتباع، بس فقال بعض العلماء كأن في الكلام قلب، يعني أحيانا كلام مقدم مؤخر، قالوا ها هنا في كأن في الكلام قلبا، تقديره ماذا؟ كأن لا إعوج لهم عنه، أن لا إعوج لهم عنه. قالوا فبذلك فإلا ها هنا جاء يتبعون ذلك لا إعوج له، قال لا إعوج، لا إعوج لهم عنه، يعني أن الداعي. ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. لما؟ لأنه موافق للآيات. في الدنيا لما ينادون للإيمان ينهرفون، ينادون إلى طاعة الله يعرضون. لما؟ لأنه من أول الآية فانظر من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، يحمل يوم القيامة بذرة. في الدنيا عادتهم لما ينادون إعراض إعراض إعراض، تفلى أعرض كذب أدبر فاستكبر. لكن لما يوم القيامة ينادون يأتون فورا، لا يعرضون ولا يعرضون، لا يزيغون ولا ينحرفون، لا يمين ولا شمال. وبذلك قال العلماء هذا هو القول الراجح، وهذا الذي يؤيده السياق والسباق، يعني الآيات الأولى والآيات الآتية. لما جاء بعده وخشيت الأصوات، وخشيت الأصوات للرحمن. وبذلك الآيات الذي مضى قبله والآيات الذي بعده تكون مؤيدة لهذا القول. وبذلك هذا هو القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. خشعت، قال العلماء رحمهم الله تعالى، مثلا جاء أحيانا لفظ ذلت، وجاء أحيانا لفظ خشعت، خزعت، خفزت. وأيضا الخشوع لا يكون في الأصوات، الخشوع في الحقيقة إفهم مثلا خشوع في الصلاة، الخشوع أيضا محله محل القلب. إذا خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه، فإذا ما خشع قلبه لا يخشع جوارحه. إذا جاء الخشوع في قلب الإنسان خلاص كأنه أمام رب العالمين، وهو ينادي ربه وهو لا يدري ولا يعلم، كما نقل بعض العلماء، يعني قصة تاريخية الله أعلم، الله أعلم بصحته، مقصود يعني استفادة والإفادة فقط. قالوا مرة أن المعروف امرؤ القيس الذي يسمى بمجنون، يعني يلقب بمجنون، قالوا أن بعض الجماعة يصلون ومر بهم وهو يصح، أو قالوا أنهم يصلون وهو بعيد عنهم ولكن يسمعون صوته وهو يسيه بليلة بليلة يسيه صوت أصوات. فلما انصرفوا من عبادتهم قام واحد منهم غضب عليه فقال ما هذا، نحن نصلي ونقرأ وأنت تسيه ليلة ليلة ليلة ليلة، لماذا تسيه؟ طيب تضيع علينا عبادتنا وخشوعنا وخضوعنا. فرفع رأسه فرأى إليهم فقال عجبت من عبادتكم، فقالوا كيف؟ قال أنا منهبك في عشق المرأة وأنا ما سمعت أصواتكم، وأنتم تنادون ربكم وتسمعون أصواتي. وبذلك معنى ما أزل لكم الخشوع، ما أزل لكم الخشوع مع الله. إذا كان إنسان منقطع الله لا يبالي ماذا به، كم حتى من الأسلاف إذا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم غشي عوشي عليه، قالوا هذا كلام رب العالم. هذا أن إكرم إذا قرأ القرآن، أنه إذا قرأ القرآن فقال هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، أغمي عليه، أنا أناجي ربي وأتكلم ربي. لما؟ لأن كلام الله، إنسان إذا قرأ القرآن معناه أنه يناجي ربه. فبذلك ولكن الذي بلغ إلى هذا، وإلا كل إنسان أنه يقرأ القرآن وهو لا يبالي، نعوذ بالله. حتى كم من المصلين يصلون وهم لا يبالون، كم من المصلين يصلون يلعبون في صلواتهم ومن المصلين يصلون نعوذ بالله بدون أما بالعذر وحاجات هذا شيء آخر، ولكن بغير عذر. أحيانا يلعب بساعته، وأحيانا يلعب بماله، وأحيانا يلعب بقميصه، وأحيانا يلعب ولا حاجة له به. وليس هذا لازم إنسان صلاة بمعنى السكون الخشوع، كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إنسان إذا كان أمام الملك في الدنيا هل أنه يتحرك أو أنه يفعل هكذا؟ لا. فإذا كان أمام الملك الأملاك، ملك الأملاك رب العالمين، فبهذا قال بعض العلماء فهم الذل يعني الذل في النفس، والخشوع إذا كان الذل لهيبة لأزمة ذاته قالوا هذا خشوع. في واحد ذل مطلقا يعني الذلة، قال الذل أن يكون الذليل ذليل النفس، والخشوع إذا خشع لهيبة لعظمة الله سبحانه هذا خشوع. فبذلك قال أما جاء خشوع خشية الأصوات، لما لما خشعت خشعت كل شيء، خشعت الأصوات. وأيضا فإنسان إذا يسي ما نقول اسكت ما عندك واسكن، يعني ما في ما إذا كان أصوات خفزت حتى لا يسمع كما جاء قبل ذلك يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا. يتخافتون المخافتة معنى يتسارون بينهم، لما؟ لأنهم لا يستطيعون رفع الأصوات، لا يستطيعون الجهر في أصواتهم، بل يتخافتون كما جاء وخشعت الأصوات للرحمن، لجلال الرحمن، لهيبة الرحمن، لأزمة الرحمن، لله سبحانه خشعت الأصوات. فلا تسمعوا إلا همسا، فلا تسمعوا إلا همسا، همسا معنى يعني إلا صوت بطء الأقدام. قالوا همسا، قالوا ها هنا كما جاء فلا تسمعوا، يعني إنسان إذا يمشي بس. وإذا مثلا فيها أصوات من يسمع صوت الأقدام؟ فإذا انقطعت الأصوات، خشعت الأصوات، الآن صوت قليل يسمع، صوت الخفي يسمع. أما مثلا إذا كان أصوات أصوات أصوات أصوات أحيانا صوت صوت صوت ما يسمع، ولكن لما خشعت الأصوات فلا تسمعوا، فلا تسمعوا إلا همسا، يعني الهمس معنى الصوت الخفي. قال بعضهم صوت وطء الأقدام كما أشار المفسر، قال صوت وطء الأخفاف من الإبل. لما أشار؟ لما؟ لأن المثل خيل إذا ما شاء الله الخيل يعدو لها صوت، إذا كان بعض الحيوانات لها حافر يضرب على الأرض فيها صوت. أما إذا كان الإبل، إبل لها ما شاء الله أخفاف، أنه يأتي ولكن لا يكون صوتا. فبذلك قال ها هنا يعني أنه تكون حالتهم هكذا، لا تسمعوا إلا همسا صوت وطء الأقدام. فمن أين جاء وطء الأقدام؟ لما؟ لأنهم يومئذ يتبعون الداعي. لما يتبعون الداعي يعني يأتون من قبورهم إلى المحشر. قال بس هذا الصوت نقل الأقدام فيه، وإلا ما في صوت. خلاص خشئت الأصوات، وخشئت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. قال كما أشار المفسر أيضا، قال وخشعت الأصوات، قال سكنت، فلا تسمعوا إلا همسا، إلا همسا. همسا منصوب ذا، قال بعض العلماء من القواعد مفعول به، إلا همسا هذا استثناء يقال استثناء مفرغ، إما استثناء متصل وإما استثناء منقطع وإما أن يكون استثناء مفرغ. همس معنى قالوا الصوت الخفي، وقال بعض تحريك الشفتين من غير نطق، يعني إنسان يحرك شفتاه ولكن لا ينطق، قالوا هذا همس، هذا همس. وقال بعض من الهمس معنى صوت الخفي من بطء الأقدام، نقل الأقدام، لأنهم ينتقلون إلى المعجر، فبهذا قال كصوت أخفاف الإبل في مشيها. بس قال العلماء رحمه الله تعالى افهم ما مقصود من هذه الآية وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا؟ فمقصود بيان رد على المشركين، رد على المشركين لما أما في الدنيا يسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصف، يعني أما في الدنيا يسيهون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني الآن الذين لهم أصوات أصوات أصوات اختلاط اختلاط اعتراض اعتراض اعتراض يسيهون، لكن حالتهم يوم المحشر ماذا؟ فلا تسمعوا إلا خمسة. فأين ذهبت هذه؟ أين ذهب هؤلاء الجبابرة؟ أين ذهب هؤلاء الموردين؟ أين ذهب هؤلاء السائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار أمام رسول رب العالمين؟ وبذلك إن الله تعالى بين حالهم، فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن الذين يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، حالتهم يوم الحشر ماذا؟ يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. وأيضا رد عليهم الآن أنتم لا يتبعون الرسول، لا يتبعون النبي.